بدري لاح في سما بدو يشاهد جماله أرضه وغايد وغايد منايل دور ولو طيب حلو ريقة ودم والصغر كاس من جواهر يا حلو ريقة ودم والصغر كاس من نوري أقدام والصغر كاس من جوابي يا حنوري أقدام إن كان حلال ولا حرام أنا مطيع والصغر كاس من جواد يا حلو ريقة ودم والصغر كاس من جواد إن كان حلال ولا حرام.